أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، إذا مر الرجل بين يدي المصلي ولم يستطع المصلي أن يرده وذلك لسرعته في مروره، فهل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، ولكن يأثم المار إذا مر يعني بينه وبين سترته، أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة، فإنه إذا أراد المرور يمنعه المصلي، وإذا أبى ومر قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ولكن لنعلم أن الصلاة خلف الإمام، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر أمام المأمومين هذا لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لهم. نعم.